الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محبي لغتنا الجميلة، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نبدأ هذه الحلقة بهذه الفقرة من الفعل خلد، عندما نقول لم يضر بخلدي، والصحيح أن نقول لم يضر بخلدي، لأن الخلد يعني البقاء. خلس، رأيته خلسة بمعنى خفية، والصحيح خلسة. أما الفعل خلط، خلطه مع غيره، نقول خلطه مع غيره، والصحيح خلطه بغيره. إذن نقول ماذا؟ نقول خلطه بغيره، خلطه بغيره. وعندما نقول اختلط مع العمال هذا خطأ، بل نقول اختلط بالعمال. عندما نقول خلف، ففي جملة اختلفوا على الموضوع، والصحيح اختلفوا في الموضوع. واسمعوا ماذا قال الله تعالى في سورة الشورى الآية 10: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. اختلفتم فيه. يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، فقرة الضيف في هذه الحلقة نستكمل معا ومع أديبتنا العربية الأستاذة ياسمين عبد السلام هرمش الحديث حول حب لغتنا الجميلة، فنستمع الآن إلى حديثها حول إبداعاتها وحول مشاركتها في الساحة الأدبية المعاصرة، فهيا بنا لكي نستمع ونستمتع بحديثها الشائق. يعني اللغة هي نظام للتواصل بين البشر، لها وظيفة اجتماعية، وهي أداة من أدوات المعرفة، ونسكن من الإشارات والرموز. أما عن أهمية اللغة العربية فهي من أهم الوسائل، وسائل التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع، وبدونها يتعذر نشاط الإنسان المعرفي بينه وبين أخيه الإنسان. ماذا وجدت باللغة العربية؟ وجدت ياسمين اللغة قدرا حتميا، فلا بد لي ولسواي أن نتقنها، ففهمتها عبر قراءات متعددة وملاحظات استنبطتها وسجلتها من دفتر الحياة الناطق. وبحكم يعني كوني في مجتمع يمتلك لغة وصليقة بنيت على فطرة ثابتة منذ الولادة، بحيث احتوت كل الأفكار والمشاعر وسمت بالناطقين إلى فضاءات العلم المتطور والأدب الإنساني. عاهدتني ألا تميل عن الهوى، ووعدتني يا غصن ألا تنثني، ها هب النسيم وما لغصنك مثله أين الزمان وأين ما عاهدتني أين الزمان وأين ما عاهدتني. كيف فهمت ياسمين اللغة العربية؟ من خلال التعلم، من خلال التعلم والبحث الدؤوب والقراءة، يعني للغة التي أعيش في مجتمع يعني عربي، وبفضل العقيدة التي آمنت بها واطلاعي على دستور الحياة والقرآن الكريم وتدبره ومعرفة تأثيره على اللغة العربية ومدى أثره فيها كأداة تفاهم وتعامل بين أفراد المجتمع، صار عندي يعني يقينا بضرورة التعمق في علومها ونحوها وصرفها. فلغة البيت والشارع والمدرسة والعمل والعبادة وذات الواجبات الإنسانية والإيمانية، جميعها تفرض علي أن أحسن التعامل واستعمال اللغة العربية وديمومتها واحترامها والإبداع فيها وعلى أتم وجه وبقدر المستطاع. أخيرا ما زادني يعني فخرا أني بدأت حياتي بالاهتمام باللغة العربية منذ صغري، وأعانني في تطوير وتنمية قابلياتي في اللغة السليمة الأهل والمدرسة والكتب التي وقعت تحت نظري وبعض المشاركات في المناسبات الاجتماعية والندوات الثقافية والأمسيات الشعرية. وأرجو أن أوفق في تجذيب ملكتي اللغوية كي أصدع وأصنع نتاجات أدبية في إطارها المؤشى بالجمال. وبعد إصدار كتاب فلاحة من لبنان الياسمين، والذي أخذ ضجة ولفتة قوية ووصل صداه إلى معظم دول الوطن العربي، تشجعت لإنجاز عمل جديد وهو مشروع عمل مشترك ما بيني وبين الدكتور علي الودي من أصول عربية يقيم في بريطانيا، وله يعني مؤلفات عديدة تدرس في الجامعات الغربية، وهذا ما شجعني يعني على التعامل والمتابعة معه. فما أجمل أن تدرس أحرف الياسمين في الجامعات الغربية. ومحتوى الكتاب جميل جدا، يتضمن لوحات ويعني كتابة الهايكو، وسيترجم إلى اللغة الإنجليزية. كل لوحة لها فكرة معينة يصب إليها الكاتب، وتكون مغلفة برموز، وعليك أن كل من يشاهدها يترجمها بحسب خلفيته ورؤيته لها، وتعود إلى الحضارات القديمة، حضارة مثلا ما بين النهرين الأغريقية الفينيقية، يعني لها أبعاد ميتافيزيقية وسريالية، وأنا أكتب عليها وكل يعني قارئ وشاهد يترجم بحسب خلفيته وباطن أفكاره. يعني كتاب رائع جدا، وسيتم يعني إصداره في الوقت القريب بإذن الله. أما عن نفسي سيكون لي كذلك الأمر إصدار جديد ولكن مستقل بنفسي، وسأجمع كل المتفرقات التي دونتها على مفكرتي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وأجمعهم بكتاب واحد، وسيتم إصداره مع كتاب الفن والأدب. جزيل الشكر لك أستاذ فيصل على هذه الاستضافة الجميلة. ياسمين عبد السلام هرمون. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.